سماحة الشيخ، تجديد الوضوء هل هو أفضل أو الاعتكاف في مسجد أو قراءة القرآن أو تصلي السنة؟ أيهما أولى في هذه الأمور قبل إقامة الصلاة؟ تجديد الوضوء مستحب، إذا كان قد توضأ سابقا إذا جدد فهو أفضل ولا يلزمه تجديد، والسنة لا يتقدم إلى الصلاة، وجلوسه في المسجد ينتظر الصلاة في خير عظيم. وإذا سمي اعتكاف فلا بأس، لأن اللب في المسجد يسمى اعتكاف، لأن هو اعتكاف إن انتظاره الصلاة أو جلوسه في المسجد يقرأ هذا قربة إلى الله جل وعلا. المؤمن يتقرب إلى الله بما شرع، فإذا قصد المسجد ليقرأ فيه ويتعبد ويصلي ونواه اعتكافا سواء ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين كله لا بأس، ولكن عليه يحافظ على الصلاة في الجماعة في أوقاتها بحذر التخلف عن ذلك. وإذا أراد تجديد الوضوء توضأ للظهر ثم يجدد العصر أو المغرب هذا أفضل، وإن صلى بالوضوء السابق فلا حرج. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.